بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا من تدافعون عن دينكم وأرضكم وعرضكم وأموالكم وما تملكون، قد سألني بعض الإخوة عن أحكام الشهيد، وخاصة فيما يتعلق بمن يدخل الاحتلال الصهيوني على بلده فيحصل بينه وبينهم اشتباك، أو يقتل غيلة وغدرا ويغتال. هل هؤلاء في حكم شهيد المعركة بحيث لا يغسلون ولا يكفنون ويدفنون بملابسهم ودمائهم ولا يصلى عليهم، أم أن حكمهم كحكم غيرهم من الأموات بحيث يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؟ وإليكم الجواب مفصلا عن أحكام الشهيد. شهيد المعركة هو الذي مات بسبب قتال الكفار في المعركة، وهذا الشهيد أمره في حقيقته إلى الله عز وجل، فنحن لا ندري هل هو شهيد عند الله أم لا، لكننا نحسن الظن ونرجو له الشهادة، لكننا لا نجزم له بالشهادة، فلا يقال فلان شهيد كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله، فالله أعلم بمن يقتل في سبيله، لكن المسلم إذا قتل في المعركة فنحن نتعامل معه وفق هذه الأحكام الشرعية التي اختص بها الشهيد في سبيل الله. لا يغسل ولا يزال دمه وجوبا، لأننا إذا غسلناه أزلنا أثر العبادة المستطاب شرعا. وقد جاء في حديث جابر كما عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وفي حديث جابر عند أحمد وأبي داود قال: رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهيد المعركة لا يكفن، وإنما يدرج في قبره في ثيابه، لحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه كما في المسند للإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم، أي لفوهم في ثيابهم وادفنوهم فيها. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق معنا في الرجل الذي رمي بسهم في صدره فأدرج في ثيابه ودفن فيها. لا يصلى على شهيد المعركة، لحديث جابر رضي الله عنه الذي سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم صلى الله عليه وسلم. والمقتول ظلما كالشهيد في الحكم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه. وبناء على هذا فإن هؤلاء الإخوة الذين يشتبكون مع العدو إذا دخل الضفة أو دخل بلاد المسلمين فيقتلون، أو يأتي العدو فيقتلهم ظلما وغيلة واغتيالا، فإنهم في الحكم كالشهيد في المعركة، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وهذا هو مذهب الحنابلة. وقد جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أما غيرهما من الشهداء، غير قتيل المعركة وغير من قتل ظلما، فغيرهما من الشهداء فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم باتفاق أهل العلم، كالمبطون والمحروق والغريق. وينبه هنا على أن المسلم إذا أصيب في المعركة ثم حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو طال بقاؤه عرفا، يعني لم يقتل في لحظته، فإنه يأخذ حكم الميت غير الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن هذه الأحوال تدل على استقرار حياته. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا، لأنه عاش بعد ما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. هذه هي أحكام الشهيد. ولعلي أختم بكلام للقرطبي رحمه الله في تفسيره، يقول عند تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: فيه ثمان مسائل. الخامسة: العدو إذا صبح قوما في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم، فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك أو حكم سائر الموتى؟ وهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله، أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة 27 و600، والناس في أجرانهم، أي في موضع تجفيف التمر وهو كالبيدر للحنطة، على غفلة، فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله. فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة، فقال: غسله وصل عليه، فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي، فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء، فقالوا: غسله وكفنه وصل عليه. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرها: ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ومع ما سبق فإن شهيد المعركة وكذلك المقتول في اشتباكات عند اقتحام اليهود لبلادنا فلسطين، وإن لم تجب الصلاة عليهم فإن الصلاة عليهم مشروعة. وقد جاء عند النسائي عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. والمعمول به في بلادنا فلسطين أن القتلى في مثل هذه الأحوال لا يغسلون ولا يكفنون، ويدفنون في دمائهم وثيابهم ويصلى عليهم. والمنبغي في مثل هذا أن يعمل بفتوى البلد حتى لا يحصل نزاع واختلاف في قضايا واحدة في بلاد مختلفة أو في بلد واحد، فالمنبغي أن يرجع إلى الفتوى. لكن مثل هذه القضايا هي قضايا اجتهادية، فعليكم يا أيها الإخوة أن ترجعوا هذا إلى أهل العلم وإلى أهل الفتوى، وألا تتنازعوا فيما بينكم، وألا يقول عوام المسلمين نريد كذا أو لا نريد كذا، وإنما يرجع إلى طالب العلم الموثوق وإلى الفتوى المعمول بها في البلد. وقد بسطت لكم الكلام على هذه المسائل المهمة فيما سبق، وخلاصة ما يقال ها هنا أن هذه القضايا اجتهادية، ومن صلى أو لم يصلي فله سلف وعلى فعله أدلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يتقبل إخواننا وأخواتنا فيه الشهداء، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، وأن يدحر أعداء الدين وأن يهزمهم، إنه على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.